إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب الصوم، ونحن مع بعض أحكام السفر في الصوم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين. نعم، يعني هذه القاعدة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان، وذلك في غزاتين، وهي غزوة بدر وغزوة الفتح، وكان قد خير الصحابة رضوان الله عليهم بين الصيام والفطر، لأن ثمة مبررين للفطر: المبرر الأول، العلة الأولى، السفر، والعلة الثانية وهي الجهاد، والعلة الثانية الجهاد. فأما إذا دنا من العدو فسيأتينا بيان أنه ينبغي بل يجب أن يفطر ليستعين بذلك على ملاقاة العدو. نعم. قال: وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. قال: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فصل القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال: وكانت رخصة، ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. نعم. قال: فكانت عزمة فأفطرنا. نعم، المسألة الأولى قلنا أن الفطر في حال الجهاد أولى من الصوم، وهذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليستعان بالفطر على القوة في ملاقاة العدو. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا ليس خاصا حتى بالسفر. نعم، علة السفر معروفة كما في قول الله تعالى: من كان منكم مريضا، وإذا ضربتم في الأرض، فمن كان مريضا، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالعلة هنا هو مجرد السفر، ولو لم تكن ثمة مشقة. ثم بين المصنف أن العلة في حال الجهاد أقوى من العلة في حال السفر التي الرخصة فيها بالإجماع، وقد اختلف العلماء في غير المسافر إذا تمت ملاقاة العدو هل يفطر أو لا يفطر. والقول الراجح والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وعامة الفقهاء المحققين والمحدثين أنه أولى بالفطر من المسافر لعدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر عند ملاقاة العدو، بل وأمر إذا أرادوا أن يصبحوا العدو أن يفطروا سلفا. والأمر الثاني أن هذا من القوة، والله تبارك وتعالى يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والقوة هو الرمي كما قال النبي، هي الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الأمر الثالث أن الجهاد أكثر مشقة من السفر. السفر مظنة المشقة ولكن تجوز في الرخصة، أما الجهاد فالمشقة متأكدة وواضحة. أقوى منها في ماذا؟ في من السفر، من السفر. ولذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يفطر عند ملاقاة العدو حتى وإن كان مقيما، في أصح أقوال أهل العلم، حتى ولو كان مقيما، حتى ولو كان مقيما. ثم إن المصلحة التي تتحقق بالجهاد أكثر من المصلحة التي تتحقق بالسفر. السفر مصلحة شخصية، أما الجهاد فهي مصلحة لعموم من؟ لعموم المسلمين. لهذه العلل الأربع وغيرها فإن الصحيح هو جواز الإفطار حال الجهاد حتى ولو لم يكن ماذا؟ مسافرا، حتى ولو لم يكن مسافرا، بل إنها أصبحت عزمة عزم بها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وليست مجرد رخصة، وليست مجرد رخصة. فعلينا أن نعي ذلك ولا نتعصب لبعض الأقوال. فالقول الصحيح هو مشروعية الإفطار للمجاهد ولو كان مقيما. نعم. قال وبالجملة، فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطرة لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي يوم فتح مكة إنه يوم قتال فأفطروا. قال فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال، وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان نعم. الآن يؤكد رحمه الله أن الفطر حال القتال متعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث الصحابة يوم فتح مكة، ومعلوم أن المشقة في حال القتال أعظم منها في حال السفر. السفر رخصة يجوز الأخذ بها ويجوز تركها، لكن هذه العزمة التي عزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم مصبحوا عدوكم أو عدوكم، هذه ينبغي بل يجب الأخذ بها لتحقيق المصلحة العظمى التي تعود على الإسلام والمسلمين. نعم. قال وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزات بدر. نعم. يعني أن الرخصة في السفر ثابتة بالقرآن والسنة، فلا داعي للتعنت، فمن أراد أن يفطر فليفطر، ومن أراد أن يصوم فليصوم. والله تبارك وتعالى يقول في حال تساوي المصلحة وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. ويعني له ثلاثة أحوال كما أسلفنا، إن وجدت مشقة فالفطر ماذا؟ أولى، وإن لم توجد مشقة فهو مخير بين الصيام وبين الفطر، وإن كانت عدم المشقة أظهر فالأولى هو ماذا؟ فالأولى هو الصوم، فالأولى هو الصوم. نعم. قال: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزات بدر والفتح. قال عمر رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. يعني أعظم ما حصل فيه ذلك في غزوتين مشهورتين من الفتوحات الهامة في الإسلام، وهي غزوة بدر الكبرى وغزوة فتح مكة. وفي كلا الغزاتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، فينبغي لنا أن نطبق ذلك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي ذلك عن عمر وعن غير عمر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال: وأما ما رواه الدارقطني رحمه الله وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فغلط إما عليها وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب فقالت رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط إلا وهو وإلا وهي إلا وهو معه ابن عمر، وما اعتمر في رجب قط. طيب، في هذا الموضوع يروى كلام عن عائشة رضي الله عنها وهو غير دقيق أو لم يثبت عنها رضي الله عنها، وهو أنه اعتمر في رمضان، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان أبدا، وكل عمره كانت في ذي القعدة، سواء العمرة التي لم تتم أم عمرة القضاء أم عمرة الجعرانة أم العمرة التي تمت في مع إيش مع حجة الوداع في ذي الحجة، ولم يثبت عنه غير هذه العمر الأربع، غير هذه العمرات الإيش الأربع. فابن القيم رحمه الله يقول: لعل هذه الرواية إما غلط على عائشة بأن نسب إليها ما لم تقل، وإما خطأ منها، والإنسان غير معصوم من ماذا؟ من الخطأ، حتى الصحابة، لكن نحترمهم ونجلهم، ولذلك قال: إما غلط عليها أو غلط إيش منها رضي الله عنها وأرضاها. وسوف في كلا الحالين لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر ماذا؟ في شهر رمضان. ثم قال: ولعله أصابها ما أصاب ابن عمر. لا يقصد هنا نقد عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، وإنما قصد أن كلا يخطئ ويصيب. الوهم. ها؟ الوهم. الوهم قد يحصل. قد يحصل. ما الذي أصاب عبد الله بن عمر الذي أشار إليه ابن القيم هنا؟ أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وهذا خطأ وليس بصحيح. وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب أبدا. بل ولا في رمضان. فالعمرة ذكر العمرة في رمضان خطأ من عائشة أو خطأ عليها، وذكر العمرة في رجب خطأ من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا القضية يعني المسلم عليه أن يتحرى الصواب ويتحرى الدليل، والأمر واضح ما دام لم يثبت أنه اعتمر في رجب ولم يثبت أنه اعتمر في رمضان، فإن الأمرين ليس واردين أبدا. نعم، العمرة في رمضان حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه الإخوة اليوم جاني سؤال عجيب جدا، يقول إنه ذهب يوم 26 في العام الماضي لأداء العمرة، ثم وجد زحاما وخلع الإحرام ورجع، فقط ألغى الإحرام ورجع. هو السبب أنه رأى الزحام، ما الذي يجعلك تخصص يوم 26 أو 27 للعمرة؟ هذا ليس عليه دليل، اعتمر في أول الشهر قبل وجود الزحام. أما تخصيص العمرة ليلة 27 فهذه بدعة من البدع. تخصيص العمرة في ليلة 27 من شهر رمضان هذه بدعة من البدع. كل رمضان وقت للعمرة، وتعدل ماذا؟ حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخونا في الله ألغى العمرة ورجع البيت إلى بيته وسنة كاملة، لا قضى العمرة ولا أكمل العمرة الفاسدة ولا قضى عمرة أخرى ولا ذبح الذبيحة التي تلزمه لأنه جامع امرأته مرارا وهو محرم في هذه الحال. فعلينا أن نحذر من هذه، وعلى المسلم دائما أن يتثبت من أهل العلم وأن يقرأ ويتفقه ويتعلم، لا هكذا يجتهد أنه يلغي العمرة أو غيرها من الأعمال. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. إياك أن تلغي العمرة إلا لسبب وجيه كمرض قاهر لا تستطيع معه إكمال العمرة أو نحو ذلك. أما الحيض ليس بحابس، يعني النساء تقول أنا بأحترط وأخشى أن تأتيني الدورة، لا، إما أنك لا تحرمين، وإلا إذا أحرمت عليك أن تنتظري حتى تطهري وتغتسلي ثم تكملي ماذا؟ عمرتك. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. قال: وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال رضي الله عنه، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قال: قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأثر عند أبي داود وأحمد. ولفظ أحمد رحمه الله: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغداء، وذلك في رمضان، فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب رحمه الله: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل. قال: فقلت له: سنة. قال: سنة. ثم ركب. الأثر عند الترمذي، وقال: حديث حسن. وعند الدارقطني زيادة فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس. قال رحمه الله: وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، والخلاف فيها قائم: هل يفطر بمجرد أن يغادر بيته أو يركب دابته، أو يغادر أو يفطر حتى وهو في البيت إذا عزم على السفر، أو أنه لا يفطر إلا إذا فارق عامر القرية أو المدينة. ابن القيم هنا رحمه الله يقرر ما ظهر له، ولعله هو القول الصحيح، أنه إذا خرج وركب راحلته جاز له الفطر ولو لم يفارق عامر القرية. وهناك آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يؤكد أن القصر والفطر مرهون بمجاوزة ماذا؟ عامر القرية أو بيوت المدينة المعينة. فهذه أقوال 3. ابن القيم رحمه الله يقوي أن من عزم على السفر إذا ركب أو إذا خرج من بيته له أن يفطر كما أن له أن يقصر، كما أن له أن يقصر. هذه قد فصلها في باب الصلاة أيضا. أنا أميل إلى هذا القول بشرط أن يكون مسافة قصر، ومسافة القصر كستأتينا أو مرت بنا هي 80 كيلا، 4 برد، هذا ما زاد عليها هو محل إجماع، وما كان دونها ففيه خلاف، وقد نقل عن بعض الصحابة كما سمعتم أنه يعني أفطر في سفر 3 أميال. ولكن ابن تيمية وابن القيم رحمه الله يقرران أن ما يطلق عليه اسم السفر يجوز فيه ماذا؟ الفطر وقصر الصلاة، يجوز فيه الفطر ويجوز فيه قصر الصلاة. ومما يؤيد ذلك ما أورده عن أبي بصرة رضي الله عنه أنه لما سافر من القسطاط إلى الإسكندرية وركب السفينة دعا بالسفرة وأقنع من معه بأن هذه هي السنة، إن هذه، حتى أنهم لما اعترض عليه من اعترض وقال ما زلنا نرى عامر القرية أو ما زلنا نرى بيوتنا، فقال هذه هي السنة، أو كما قال رضي الله عنه أبو بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعل هذا أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه، فعندما رحلت له دابته للسفر دعا بالسفرة وقال لمن معه هذه هي السنة. والحقيقة أنه قول قوي، وإن وجدت آثار عن بعض الصحابة تخالفه، لكن قول قوي ما عليه غبار، وهو الأرجح والأولى، والله أعلم. نعم، الأسئلة الآن وقفنا على موضوع الجنوب. نعم ها؟ نعم. طيب الآن يأتي دور الأسئلة. وقبل أن أختم سميحكم عذرا، أنا الخميس والجمعة والسبت غير موجود، عندي سفر، ونستأنف إن شاء الله دروسنا يوم الأحد، نستأنف دروسنا بإذن الله يوم الأحد القادم حول الله وقوته إن شاء الله. نعم، حفظكم ربي. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة بمعنى من أدركها وأدركه رمضان وهو لم يقضي أياما من رمضان الماضي، ماذا عليه وعليها؟ ينبغي المسلم أولا دائما أن يبادر إلى القضاء، لأنه لا يدري ما يعرض له، فإن حصل دون ذلك عذر قضى بعد رمضان، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، سواء كان رجلا أو امرأة. إذا فات رمضان الآخر، إذا تأخر القضاء عن رمضان الآخر، فعليه القضاء وعليه إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع، وهو 1.5 كيلو من قوت البلد، أرز أو قمح أو نحو ذلك. نعم. يقول السائل الكريم المعتمر، يقول يذكر بأن بنته غرقت في البحر وعمرها 14 عاما، وسؤاله جاء للعمرة، فهل يجوز له أن يعتمر عنها؟ وهل يجوز له أيضا أن يؤدي عمرة عن زوجة أخيه المتوفى؟ أولا ينبغي أن يكون قد اعتمر عن نفسه، فإذا اعتمر عن نفسه وأدى العمرة من الميقات، ينبغي أو يجب، ها؟ ينبغي أو يجب، يجب نعم، عليه أن يؤدي العمرة عن نفسه، فلا يؤدي العمرة عن أحد وهو لم يؤدي عمرة الإسلام، لا يؤدي العمرة عن أحد وهو لم يؤدي عمرة الإسلام بعد. ثم إذا اعتمر وأدى عمرته له أن يعتمر عن من أشاء من موتاه، فإن كانت هذه المرأة، هذه الفتاة قد بلغت، فينبغي أن يعتمر عنها، ونسأل الله أن يجزئ عنها، وكذلك الاعتمار عن زوجة أخيه، لكن عمرتان منفصلتان لا يؤدي عمرتين في عمرة واحدة. وإذا كانت العمرة عن الغير له أن يحرم من حدود الحرم، إذا كانت العمرة عن الغير وقد أدى العمرة عن نفسه بعدها يخرج إلى التنعيم أو إلى العوالي أو إلى أي حد من حدود مكة الجعرانة فيحرم بالعمرة عن ميته الذي يريد، فإذا أراد عمرة أخرى أيضا يخرج إلى الحل ويحرم عن ميته. نعم. أما هو لا يكفي تكفيه العمرة التي أداها من الميقات، فلو عزم على عمرة أخرى لنفسه عليه أن يرجع إلى الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر بأنه مريض مرضا مستعصيا وعنده وصرف له علاج مؤقت لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان. أولا نسأل الله الكريم أن يجمع لك بين الأجر والشفاء. والأمر الثاني إذا كان الطبيب أكد أن الصوم يضرك ولابد لك من استعمال العلاج، فإن كان هذا مؤقتا فإنك تفطر وتقضي في أيام أخرى، وإن كان هذا المرض مزمنا بحيث غالبا لا يرجى برؤه فأنت تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، تفطر وتستعمل العلاج وتطعم عن كل يوم مسكين، هذا إذا كان مرضا مزمنا قد يكون من الصعوبة شفاؤه إلا إذا أراد الله. أما إذا كان مرضا مؤقتا يمكن أن يزول في أي يوم آخر فإنه يفطر ولا يطعم وإنما يقضي أياما أخر إن شاء الله تعالى. نعم. السائل كريم قدم من بلاد جزائر الإسلام، يقول كلفه بعض الإخوة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلام عليكم. نعم. عليك وعليهم السلام، ويسألونكم الدعاء لهم. نسأل الله أن يوفق الجميع للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه. أما تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسائل فهذه بدعة من البدع. قل لمن أوصاك، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، فلا يجوز لك أن تبلغ السلام ولا يبلغه لأنه بدعة من البدع، وإنما أدعو لهم في أي مكان من الأماكن التي هي مظنة لقبول الدعاء كما بين الصلاة والأذان والإقامة ونحو ذلك. أما أن يحملك السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعدو أن يكون بدعة من البدع المنكرة. نعم. ولذلك يقول علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الملقب بزين العابدين لما قال له رجل قدم من المسجد الأقصى قال أذهب لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا ماذا إلا سواء، ما أنت ومن في الأندلس سواء سلمت من الأندلس أو سلمت من قرب، كل ذلك يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤالان متقاربان، الأول يقول ما نصيحتكم لمن يسكنه الجن ولم تنفع فيه رقية؟ الثاني يذكر بأنه متأثر بالسحر منذ سنوات دون جدوى من رقية الرقاة. أولا نسأل الله الكريم أن يجمع لكما بين الأجر والشفاء. ثانيا لا شك أن مس الجن حق ويقع ويدخل في الإنسان ويمسه، وأن السحر حق ويؤثر بإذن الله كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعليك أن تجتهد في العلاج بالرقية واللجوء إلى الله والدعاء، قم آخر الليل وتوجه إلى ربك وسأله أن يرفع عنك هذا البلاء وأن يحفظك، ثم أوصيك بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج وما إلى ذلك من الأذكار، فإنها حصون عظيمة، حصون لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. هذه حصون يجب أن نستعملها دائما. وإقرأ يا أخي الكريم كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد القحطاني رحمه الله، واحفظ ما تستطيع من الأدعية التي جمعها في هذا الكتاب النفيس. فاجتهد يا عبد الله والجأ إلى ربك، وإذا لم تشفى فلعل ذلك زيادة في حسناتك ومضاعفة مثوبتك. هناك امرأة كانت تسرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فكانت تسرع ولا تتكشف، كانت هذه المرأة تسرع ولا تتكشف. فاجتهدوا رحمكم الله، لا بأس أن تتعاطوا العلاجات المشروعة من رقية أو غيرها، لكن قد يستمر المرض مع المسلم إلى أن يلقى الله. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ما يزال يعاني من تأثير السم الذي وضعته له اليهودية بنت أبي الحقيق في عظمة الإيش؟ الذراع. توفي وهو يعاني من ذلك. فإذن علينا أن نصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بأن نتعاطى العلاجات المباحة، وإياك أن تذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سائل الكريم، يذكر بأنه جاء للعمرة وسؤاله هل يجوز له أن يؤدي العمرة عن ما يسمى بالمحبوبة. يقول: مع العلم أني خطبتها عند أبيها ولا يجوز دعاء على المسلمين عليه من الله كذا وكذا، فلم يقبل الزواج، فأريد أن أعتمر عنها وأدعو على أبيها بالموت. أنت مجرم يا شيخ، اتق الله. أولا، هذه المعشوقات والمحبوبات والتقليدات الغربية علينا أن نتوب إلى الله منها، عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. اتق الله في نفسك، وسامحني في الكلمة الأولى أسحبها، لكن اتق الله في نفسك واجتهد فيما يقربك إلى ربك. هذا العشق والحب والكلام الفارغ وتقليد الغرب، هذه مصائب عظمى أدت إلى مفاسد لا تحمد عقباها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في، وقد قال رسول: من تشبه بقوم فهو منهم. أقول: أنت تقول لها محبوبتك، هل عقدت عليها؟ هل تزوجتها؟ ما العلاقة بينك وبينها؟ لا يجوز أن تكلمها ولا أن تتصل بها ولا أن تخلو بها دون محرمها إذا أردت الخطبة. إذا أردت خطبتها لا بأس أن تذهب إلى وليها وتخطب منه، أما أن تخطبها من نفسها أو تكلمها بينك وبينها فهذا إجرام، إجرام كبير ومصيبة عظمى. هذه عادات جاهلية، أصبحنا نتشبه بالغرب ونتشبه بالإفرنج. إذا أراد واحد يخطب واحدة يعاشر أعشاقها ويسافر معها ويذهب معها إلى المقاهي ويذهب معها الكباريهات ويذهب معها الكافيهات وما إلى ذلك، هذا كله إجرام ومصائب عظمى لا تحمد عقباها. فاتق الله في نفسك، ما علاقتك بهذه اقطع العلاقة معها، طالما أن أباها لم يزوجك إياها اقطع العلاقة تماما، وليس لك أن تعتمر عنها بناء على هذه العلاقة. فالعمرة تكون عن من؟ عن الموتى أو أقاربك، أقاربك المقعدين، المقعدين تماما الذين لا يستطيعون الذهاب ولا المشي ولا الركوب ولا الصعود ولا النزول، هؤلاء يعتمر أقاربكم، آباء، أبوك، أمك، أخوك، أختك، عمتك، خالتك، زوجتك. أما امرأة أجنبية منك لا، ما تعتمر عنها ولا تتصل بها ولا تقربها ولا تلمسها ولا تمشي معها ولا تخلو معها. إن فعلت ذلك فإن الشيطان يمكن أن يلعب بينكما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا إيش؟ كان الشيطان. إن وكان الشيطان ثالث. إلا وكان الشيطان ثالثهما. هذا أمر. الأمر الثاني كونك تدعو على أبيها، أنت ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة. طيب أبوها لم يزوجك إياها، ما الذي حصل؟ يرتكب جريمة؟ لم يرتكب جريمة، أنت الذي ارتكبت جريمة بكونك تدعو عليه، تدعو عليه. لماذا؟ ما ذنبه حتى تدعو عليه؟ ما ذنب هذا المسكين؟ طيب ما أنا مزوجك، إيش اللي حصل؟ لا أريد أن أزوجك ابنتي، ارتكبت أنا جريمة؟ لا، أنت الذي ارتكبت جريمة بكونك أولا تريد أن تدعو على أبيها، وثانيا تتصل بها وهي ليست محرما لك، وثالثا تريد أن تعتمر عنها وهذه العمرة باطلة وهي حية. العمرة عن الأحياء غير جائزة إلا المقعدين من الأقارب، المقعدين من الأقارب. فاتق الله وتوب إلى الله من هذه النية التي أضمرتها الإبليسية، هذه النية الإبليسية توب إلى الله منها. الدعاء يرتد عليك لو دعوت عليه، لأن الدعاء ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من داع يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. فأنت هنا معتدي، أنت عندما تدعو على أبي البنت هذه أنت معتد عليه. فاتق الله سبحانه وتعالى واترك هذه العادات الجاهلية الأفرنجية الغربية الكفرية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى لقائنا يوم الأحد إن شاء الله.